بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخوة الكرام في مشروع بلغنا الإسلام، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته وتيسير الأمور. في هذه المحاضرة المختصرة بإذن الله تبارك وتعالى، لا يزال حديث متصلا في شرح كتابي عمدة الفقه وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم، وقد وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله عز وجل: والحامل لا تحيض. وهنا وفقنا الله عز وجل وإياكم بيان لأن الحاملة وفقنا الله عز وجل وإياكم هي من كان في بطنها ولد فإنها لا تحيض، أي لا يصيبها الحيض وفقنا الله عز وجل وإياكم. فإن قدر على أن الحاملة قد نزل منها الدم فإنها في هذه الحالة يكون دمها دم فساد وفقنا الله عز وجل وإياكم. ودم الفساد لا يوجب ما يوجبه الحيض، بمعنى أن إذا نزل الدم من الحامل فإنها تؤدي ما أمرها الله تبارك وتعالى به من صلاة وصيام ونحوها مما تمنع الحائض منه، ولكن بطبيعة الحال لا بد من غسل الدم وفقنا الله عز وجل وإياكم. طيب، واستدل من ذهب إلى ذلك وفقنا الله عز وجل وإياكم بأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد نهى أن وطئ الأمة حتى تحيض. طيب، فجعل وجود الحيض علامة الرحم من الحمل، فإذا حاضت علم أنها غير حامل. طيب، وفي هذا بيان وفقنا الله عز وجل وإياكم أن المرأة في هذه الحالة إذا حملت فإنها لا تحيض. طيب، والشاهد ويضاف إلى هذا أمر آخر وفقكم الله عز وجل، أن حتى الحامل إذا استمر حملها مثلا لمدة 9 أشهر، طيب، وفي الشهر 9 قبل ولادتها بيوم أو يومين مثلا، ونزل منها الدم خلال هذه الفترة، بعض أهل العلم وفقنا الله عز وجل وإياهم ذهبوا للقول بأنها في هذه الحالة تكون نفساء، أي أن الدم الذي نزل منها دم نفاس. وبإذن الله عز وجل عندما ندخل إلى باب النفاس في هذه المسألة سيتضح لنا تشابهه مع دم الحيض. فإذا نزل الدم من الحائض قبل ولادتها بيوم أو يومين فإن دمها هنا هو دم نفاس، وإذا كان دمها دم نفاس فإن حالها كحال الحائض وفقنا الله عز وجل وإياكم. وبذلك نصل إلى ختام هذه المحاضرة المختصرة، ونرجو من الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير.